بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله في ذكر أدلة القرآن على البعث والنشور، قال: وقال تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال تعالى: وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا، قل كونوا حجاره او حديدا او خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون من يعيدنا، قل الذي فطركم أول مرة، فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو، قل عسى أن يكون قريبا، يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. يقول الله تبارك وتعالى عن شبهات أثارها المشركون: قالوا إذا كنا عظاما ورفاتا، فتاتا عظاما متفتتة، أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، يعنون إنكار البعث، قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم يعظم عندكم كالجبال أو غيرها، فسيقولون من يعيدنا، قل الذي فطركم أول مرة. كونوا حجارة أو حديدا، أي لو صرتم كذلك لأردكم الله سبحانه وتعالى إلى حياتكم هذه إذا شاء. واستدل سبحانه وتعالى، ذكر سبحانه وتعالى الدليل على ذلك: الخلق الأول، قل الذي فطركم خلقكم على غير مثال سابق أول مرة. الخلق الأول أعظم دليل على الخلق الثاني على الرجوع. فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو، قل عسى أن يكون قريبا. وعسى من الله عز وجل واجبا. ينغضون إليك رؤوسهم، يميلونها إليك و يعني يميلونها تعجبا، وذلك لعجزهم عن الجواب، وإنما حاولوا طرف المناظرة إلى موضع آخر وهو متى، وهذا أمر لا يعلمه إلا الله، لكنه قريب لأن كل ما هو آت فهو قريب. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، إن لبثتم في باطن الأرض أو إن لبثتم على ظهر الأرض وفي بطنها، فهذه المدة كلها بالنسبة إلى الآخرة قليلة. وهم يظنون أنهم بقوا يوما أو بعض يوم، ولعل هذا أقرب، وهو أن المعنى إن لبثتم في باطن الأرض إلا قليلا، لأنهم يقولون لبثنا يوما أو بعض يوم لعدم شعورهم بمرور الزمن وهم أموات. وقال تعالى: ومن يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. يخبر الله عز وجل عن هدايته لمن شاء من خلقه، وأن من هداه الله خلق في قلبه الهدى فهو المهتدي، ومن أضله الله عز وجل وخلق في قلبه الضلال فلن تجد لهم من ينصرهم ويتولى أمرهم بالإصلاح من دونه سبحانه وتعالى، فهم في ضلال لا يخرجون منه، لأنهم لا ولي لهم من دون الله، لا يوجد من يتولاه ويصلح أمرهم. وأخبر الله عن صفة الحشر لهؤلاء الكافرين، فقال: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم، فهم لا يمشون على أرجلهم وإنما يمشون على وجوههم يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي أنشاه على رجليه بالدنيا قادر على أن ينشئه على وجهه يوم القيامة. فهو يحشر في هذا الكرب العظيم الهائل محشورا على وجهه في هذه صفة الحشر، وهو جمع الخلائق جميعا في مكان واحد في ساعة واحدة، في من أولهم إلى آخرهم، إنسهم وجنهم ووحوشهم كلهم جمعوا وحشروا. وهذا في هذا الكرب العظيم، الشمس الدانية من رؤوس قدرمين، هو على وجهه يمشي على وجهه يستقي بوجهه سوء العذاب، ولا يستطيع أن يتجنبه في الحقيقة، لأنه إنما يسير على وجهه يحاول أن يستقي بوجهه سوء العذاب، وما ذلك بنافع له. وهو مع هذا أصم أعمى أبكم عميا وبكما وصما، فهو لا يرى ولا يسمع ولا يتكلم، لا العمي الذي لا الأعمى الذي لا يرى، البكم الذي لا يتكلم، الذين لا يتكلمون، الصم الذين لا يسمعون. مأواهم جهنم، المأوى الذي يؤون إليه، تكلمة المأوى أوى إلى شيء استقر فيه وطلب فيه الراحة، فهؤلاء راحتهم مأواهم في جهنم. الإنسان يطلب في المأوى السكون، فإذا كان هذا مستقره ومأواه فأي عذاب يكون فيه؟ كلما خبت زدناهم سعيرا. فهذا من أصرح الأدلة في الرد على من يطلب ثناء النار، لأنها لا تخبو أبدا، كلما خبت زدناهم سعيرا، هذا عموم، كلما خبت زدناهم سعيرا، فهم يتوقد عليها، إذا خبى جزء منها زادها الله عز وجل سعيرا، فرجعوا إلى عذاب أشد مما كانوا فيه، فهم يزدادون عذابا، عذابهم لا يتوقف عند حد ولا يستمر على طريقة واحدة حتى يتعودوا عليها، بل يزدادون عذابا، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا، وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا، أي فتاتا أيضا، قالوا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم، زاد الخلق الأول على الخلق الثاني، وجعل لهم أجلا لا ريب فيه والقيامة، وهو معلوم عند الله ولا شك في وجوده وقوعه. وقال تعالى: فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا ملتمعين. وقال تعالى: ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. قصة أهل الكهف دلالة على البعث والنشور، لأن الله أنامهم 300 سنين وازدادوا 9، ثم أحياهم وبعثهم بعد هذه النومة الطويلة ليدل الناس على البعث والنشور، على بعث الأجساد. وهو عز وجل ليعلم أي الحزبين، وهو يعلمهم أزلا سبحانه، ولكن ليظهر ذلك للناس. الحزبين المختلفين فيهم أحصى لما لبثوا أمدا، لما لبثوا في كهفهم زمنا. وقال تعالى: وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم: كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. كما كررنا شعور الإنسان يعني بالزمن أثناء نومه وموته منعدم، إنما يبني على العادة، فعادته أنه ينام يوما أو بعض يوم، فردوا علم ذلك إلى الله فقالوا: ربكم أعلم بما لبثتم. قالوا: ربكم أعلم بما لبثتم، فبعثوا أحدكم بوريقكم بفضتكم هذه إلى المدينة، فلينظر أيها أزكى طعاما، طعاما حلالا، فليأتكم برزق منه وليتلطف، يتعامل بخفاء حتى لا يظهر المشركون عليهم كما هم يظنون انه في زمن ملكهم الظالم الكافر، وليتلطف يتعامل بلطف وهو ما كان في خفاء ودون ان يعلن مكان الفتنة لنا. ولا يشعرن بكم احدا، انهم ان يظهروا عليكم يطلعوا عليكم ويغلبوا عليكم يرجموكم يقتلوكم بالحجارة او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا، اي اذا عدتم الى ملتهم. وكذلك اعثرنا عليهم، اعثر الله عليهم القوم الذين كانوا في زمن استيقاظهم، ذلك لانه لما ذهب بالورق من فضة يشتري الطعام تعذب منه البائع وقال قد وجدت كنزا، ثم جعل يستقيم اخره الى ملك المدينة فوجد ملكا اخر، فكان الملك الاول قد هلك وهلك من بعده، وجاء اناس مسلمون وكان بينهم فيما يبدو نزاع في امر بعث الاجساد مع قوم كافرين او غير ذلك، فجعل الله اهل الكهف آية ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعة لا ريب فيها، فرجعوا الى الكهف فدخل ليخبر اصحابه كما هو مشهور، فقبضوا قبضهم الله عز وجل، فلما طال عليهم من بالخارج دخلوا عليه فوجدوهم قد قبضوا، فقالوا لنتخذن عليهم مسجدا، قال الذين غلبوا على امرهم وليس اهل العلم منهم وليس اهل الديانه وانما الغالبين بالقوه عليهم، قالوا لنتخذن عليهم مسجدا. وقال تعالى ويوم نسير الجبال وترى الارض بارزه وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا، يسير الله الجبال عن اماكنها تصبح كثيبا مهيلا ثم تصبح هباء منبثا ثم تمر مر السحاب ثم تطير اثرا بعد عين ثم تبقى الارض مستوية لا معلم فيها لاحد، لا انخفاض ولا ارتفاع، فهي ارض مستوية ليس فيها راضية ولا انخفاض، لا ترى فيها عوجا ولا امتا، لا انخفاض ولا ارتفاع، هذا معنى ان الارض بارزة، فهي ارض يظهر كل ما عليها انها مستوية. وحشرناهم فلم نغادر لم نترك منهم احدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مرة، اي حفاة عراة غرلا كما بدأنا اول خلق نعيده، ليس معهم شيء مما كان في ايديهم، لا اموال ولا سلطان ولا اولاد، الخلق كلهم حفاة عراة، حتى الانبياء يكتى ابراهيم اول الخلائق ثم يكتى بعد ذلك من شاء الله عز وجل. قال لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مرة بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا. وقال تعالى ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وقال تعالى ويقول الانسان أإذا ما مت لسوف اخرج حيا اولا يذكر الانسان انا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا، اي جثاء على الركب، ثم لننزعن من كل شيعة ايهم اشد على الرحمن عتيا، اي تجبرا وتمردا، ثم لنحن اعلم بالذين هم اولى بها صليا، الذين يصلونها ويحترقون فيها الله اعلم بهم، وان منكم الا واردها، كل البشر لابد ان يمروا على النار على الصراط المضروب على ظهرها، كان على ربك حتما مقضيا، امر اوجبه الله سبحانه وقضاه فلا بد ان يتم، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا على ركبهم. نعوذ بالله من ذلك. وقال تعالى: منها خلقناكم، اي من الارض، وفيها نعيدكم اي بالموت، ومنها نخرجكم تارة اخرى، مرة اخرى يخرج الله عز وجل مثلا الارض كما خلقهم اول مرة منها. وقال تعالى: ويوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. يوم ينفخ في الصور نفخة القيام، ويحشر المجرمين زرق العيون من شدة الكرب الذي هم فيه، الازرق الزرقة في العيون الجزء الابيض فيها. يتخافتون بينهم، يتكلمون همسا وسرا، ان لبثتم الا عشرا نحن اعلم بما يقولون اذ يقول امثلهم طريقة احسنهم طريقة ان لبثتم الا يوما. فهم يتكلمون على ايام وساعات، واحسنهم ادراكا في الدنيا يقول لبثنا في القبور يوما واحدا، ومنهم من يقول عشرا. سبحان الله، على قرب القيامة وعدم ادراك الناس لها الا بعد قيامة، الا بعد القيامة. قال تعالى: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، تزال عن اماكنها كما ذكرنا تسير. قال: فيذرها قاعا صفصفا ارضا مستوية ملتاء. يذر اماكنها، يذر الارض التي عليها الجبال قاعا ارضا مستوية صفصفا ملتاء، لا ترى فيها عوجا ولا امتا، لا انخفاضا ولا ارتفاعا، لا ترى فيها واديا ولا رابيا، يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له. من يأمرهم بأمر من قبل الله يتبعونه لا يملكون دفعا ولا يعوج عليه أحد، وإذا أمر بأمر نفذ. فخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. نقل الأقدام إلى المحشر، نقل أقدام العباد على حالتهم في الكرب الهائل إلى المحشر. ولا تسمع إلا همسا، الصوت الخفي، فلو تكلم أحد يتكلم صوت خفي. والظاهر أنه يأتي عليهم أوقات لا يتكلمون فيها نهائيا، لا يتكلم فيها أحد على الإطلاق، ليس إلا صوت نقل الأقدام، فلا تعارض بين القولين. ونسأل الله العافية. وقال تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وذلك لأن الساعة قد اقتربت كما أخبر الله عز وجل، والأمر كما نعلم نسبي، فإنه بالنسبة إلى ما فات من عمر الدنيا بقي ألف أو ألفين أو ثلاثة آلاف من السنين، بالنسبة إلى مئات الآلاف فهي نهاية، فنحن في نهاية الدنيا منذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم وقد اقتربت الساعة قربا شديدا، بل وقبل ذلك بأزمنة، فإن أكثر التاريخ المسجل المشهود هو من آخر الزمان، كما ذكرنا قبل ذلك أن آدم لما سأل عن داود قال: هذا نبي من ذريتك يكون في آخر الزمان يقال له داود. فمنذ أيام داود ونحن في آخر الزمان، ومنذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم وقد اقتربت الساعة. وقال تعالى: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. حجة باطلة داحضة تلك التي يهربون منها من الإقرار بالبعث والنشور بالسؤال عن متى يكون، متى الوعد بالقيامة إن كنتم صادقين، وهل أخبرت الرسل بموعد حتى يقال إن لم تخبرونا بالموعد فلستم صادقين. هم صادقون أخبروا حتى ولو لم يخبروا الموعد، لأنهم قالوا لا يعلم وقت قيام الساعة إلى الله، قاموا بما عليهم، بلغوا الرسالة وأدوا ما أمرهم الله أن يبلغوه إلى الناس من التحذير من القيامة، وأنها لا تأتي إلا بغتة بلا علم لأحد من الخلق. في توقيتها. قال: لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار، حين لا يستطيعون ان يكفوا عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون، لا يستطيعون ان يكفوا، الكفار لا يستطيعون ان يكفوا عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون، بل تأتيهم بغتة فتبهجهم، تعجزهم عن الكلام والاحتجاج. فبهت الذي كفر، عجز عن الاحتجاج واحتكت والزم حجة، بل تأتيهم بغتة فتبهجهم، فجأة ساعة لا تأتي إلا بغتة. قال تعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. يضم الله السماء بعضها على بعض كما يضم السجل الكتاب وما يوضع فيه الكتاب، فيضم بعضه إلى بعض كما تنشى الصفحات تضم، السماوات تجمع لأنها كانت قبل ذلك مجموعة ثم فتقت. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما فوسعها الله ونثرها ثم يطويها يوم القيامة كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولذلك كما ذكرنا أكثر الاستدلال بالخلق الأول. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. زلزلة تقع أثناء القيامة وهي زلزلة الساعة، وبعض أهل العلم يقولون التي قبل القيامة وليس بظاهر، لأن الله قال: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. من شدة العذاب كأنهم لا يعون، وترى الناس سكارى في اضطرابهم وعدم انتظام أمرهم، وما هم بسكارى عقولهم حاضرة، هم عقولهم حاضرة ليسوا سكارى، لكن من شدة العذاب اضطربوا. قد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن يوم يقال لآدم: يا آدم أخرج ضعف النار، فيقول: من كل كم؟ فيقول: من كل 1999 سنة 1990 فذلك يوم تضع، يوم يجعل الناس، ذلك يوم تضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وهذا الحديث نص في أن زلزلة الساعة إنما هي بعد القيامة. وأما الزلازل التي من أشراط الساعة فنعم هي من أشراط الساعة، ولكن ليس معها تذهل كل مرضعة عما أرضعت ولا تضع كل ذات حمل حملها. فقد يسأل البعض: وكيف يحشر الناس فيهم المرضع وفيهم الحامل؟ من ماتت على ذلك أو ماتت هي ووالدها كذلك فتبعث على تلك الحال وتبعث مرضعة ثم تذهل عن رضيعها بشدة الهول. ولذا ولم يقل لماذا لم يقل مرضع كالمعتاد، قال مرأة مرضع ولا تحتاج إلى إلى إلى تاء التأنيث، وإنما مرضعة حالة إرضاعها وهي أشد حالة، تكون الأم في حنو على ابنها ساعة الإرضاع ومع ذلك فهي تذهل عنه وتنشغل عنه بنفسها. وتضع كل ذات حمل حملها، إذا ماتت حاملا بعثت حاملا. قال تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. يتبع كل من بعد عن الخير شطن من الإنس والجن، مريد مارد متمرد مبتعد عن طاعة الله، شطن بعد عن الخير. ويتبع كل شيطان مريد، ذا مقلدة، المقلدة الذين يقلدون غيرهم في الباطل ولا يضلون. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. كتب عليه على ذلك الشيطان أنه من تولاه وجعله وليا له إماما له متبعا له فإن فأنه يضل فالشيطان يضل ويهديه إلى عذاب السعير. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. هذا الخلق الأول جعله الله أوضح دليل على الخلق الثاني، بل الخلق الثاني أهون على الله سبحانه وتعالى. النطفة ذلك الماء المهين، مني الرجل ومني المرأة، ثم من علقة قطعة تشبه الدم المتجمد الذي يعلق بالرحم، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة قطعة لحم، تكون اللحم للعضلات الإنسان، جزء منه تم تخليقه وجزء لم يتم تخليقه في المضغة. ثم لنبين لكم، أخبر الله ذلك ليبين لهم قدرته. ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى وهو الميلاد، ويقر الله الجنين في الرحم، ومن الأرحام ما لا يستقر فيه شيء أو لا يستقر فيه الجنين لأن الله لم يشأ، فإنه يقر في الأرحام ما يشاء إلى أجل مسمى لا يعلمه الناس، ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم يكتمل أمركم ونموكم، ثم وقال ومنكم من يتوفى أي بعد بلوغ الأشد قبل أن يصل إلى الهرم، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر وهو الكبر، سوء الكبر، العمر الرذيل، أرذل العمر للضعف الذي فيه وذهاب العقل، لكي لا يعلم من بعد علم شيئا ينسى ويضيع عقله، نسأل الله العافية. الدليل الثاني على البعث والنشور احياء الارض، هنا اجتمع الدليلان، الخلق الاول واحياء الارض بعد موتها. قال وترى الارض هامله فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج، فهي تزداد وتربو ويخرج منها الزرع، فهذا دليل على احياء الارض، دليل على كما ان الله احيا الارض بعد موتها وجعل فيها هذه الحياه وهذه الماده الحيه، فكذلك يحيي الاجساد بعد موتها. قال ذلك بان الله هو الحق وانه يحيي الموتى وانه على كل شيء قدير وان الساعه اتيه لا ريب فيها وان الله يبعث من في القبور. وقال تعالى ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين، ويسل بين الأصابع حين يكون في الإنسان شيء من الطين، شيء يسير من الطين، من سلالة من طين، فهذا خلق آدم وأصل مادة الإنسان، فهو أصله من الطين، وخلق آدم من طين الأرض، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، قرار تتمكن في نطفة تستقر هو الرحم. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، وهذا من الآيات المعجزة للبشر فعلا، والاستدلال بها صحيح على تكون العظم قبل اللحم، الخلايا العظمية مكونة قبل خلايا العضلات اللي هي اللحم. قال تعالى ثم انشاناه خلقا اخر، سبحان الله من يتامل مراحل جليل ويتعجب كيف يصير هذا انسانا، يمر بمراحل عجيبه ينشا نشاه اخرى بعد ذلك، فتبارك الله احسن الخالقين، وانما خلقه سبحانه وتعالى ايجاد من العدم وتطوير وتصوير على وفق ما قدر، واما خلق غيره فمجرد تشكيل لا يخلق خلقا حقيقيا، ولكن قد يقال خلق بمعنى طور وشكل. قال إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. وقال عيسى أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، أي أطور وشكل. وقال الله عز وجل هذه القصية: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه. فالمطور خلق الصورة بمعنى شكلها وصورها، يضاهي خلق الله، فلذلك استحق العقاب الشديد لأن الله لم يأذن له في ذلك. أما عيسى فبإذن الله خلق لهم من الطين كهيئة الطير، أي صورها. ومن هنا صح أن يقال أحسن الخالقين، لأن خلقه كما ذكرنا على وفق ما قدر إيجاد من العدم، وهو الذي يعطي الشكل والصورة. خلق الآدمي لشيء إنما هو تشكيل وعمل دون أن يحضر على الاختراع الحقيقي والإيجاد من العدم. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ذكر الخلق الأول ثم ذكر البعث بعد ذلك ليكون الأول دليل على الثاني. وقال تعالى عن كفر عاد: وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة واعترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون بعيدا بعيدا ما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. هذا العجب في العقول السليمة، ذلك أن إنكارهم ما هو مستقبل من أين لهم بعلمه؟ هل شاهدوا ذلك المستقبل فقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا؟ هل ماتوا ثم عادوا إلى الدنيا وقالوا ما وجدنا شيئا، ما وجدنا بعثا ولا نشورا؟ هل مرتم على ذلك؟ هذا عجيب من الإنسان، الواجب عليه أن يتوقف. أما أن يقول غدا لن يحدث شيء، ما أدراك أن غدا لا يحدث شيء؟ طبعا أن تحكم على المستقبل البعيد عنك بما لا تدركه، بما لا تعلم حده ولا قدره، مئات السنين عشرات السنين، أين لك أن تحكم بأنه سيقع الأمر الفلاني أو لا يقع الأمر الفلاني؟ هذا من أعظم الجهل والله العظيم. يعني لا، العقل السليم لا يجزم ببطلان هذا القول. مجرد العقل السليم لو قال، لو لم يقف الخيال الصحيح ويعتبر بالحياة الأولى ويعتبر بالنظام التام، كان علينا أن نتوقف إذا لم يعتذر. لكن أن يجزم ويقول إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن من المبعوثين، من أين لكم ذلك؟ وقال تعالى: وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. تفاوت الليل والنهار قطرا وطولا واختلاف الصباح الذي بينهم. بل قالوا مثل ما قال الأولون، قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. وقال تعالى: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. يسألهم الله يوم القيامة: كم لبثتم في الأرض؟ إما في حياتكم الدنيا أو في القبور. الثاني عندي أظهر، أنهم قال كم لبثتم في القبور، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين الذين يعدون السنين. قال إن لبثتم إلا قليلا، أي بالنسبة إلى القيامة والأبد بعد ذلك، لو أنكم كنتم تعلمون لفعلتم غير ما فعلتم. تقدير جواب لو. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. العدم إنكار الحكمة والتشريع أو إنكار البعث والجزاء. لا يؤمر ولا ينهى، لا يبعث ولا يحاسب. إنكار التشريع هذا العدم، أن يكون مخلوقا بلا تشريع، بلا أمر ولا نهي، أو بلا حساب ولا عقاب. وفسرت الآية بالتفسيرين وكلاهما حق، بل كلاهما ملازم للآخر، فإن البعث والنصور ملازم للأمر والنهي. لا علامة يحسب الناس إلا إذا أمر ونهوا. قال تعالى: فتعالى الله الملك الحق. البعث من دلائل الوحدانية، البعث من موجبات الوحدانية ومن موجبات الكمال، أنه لا يترك الخلق عبثا ولا يتركه سدى بلا ثواب ولا عقاب. تعالى الله عن ذلك. كيف يثقل كل شيء ثم يترك البشر يغلو بعضهم بعضا ويكفر بعضهم ويؤمن بعضهم ثم يتركهم كذا يكونون سواء؟ قال: فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم. وقال تعالى: الا ان لله ما في السماوات والارض قد يعلم ما انتم عليه ويوم يرجعون اليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. قد يعلم اي قد علم ما انتم عليه. وقال تعالى: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. فالله وحده الذي يملك الضر والنفع ويملك الموت والحياة والنشور. وقال تعالى: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. هذه صريحة في البقاء في الدنيا، لأن التعارف إنما يكون في الدنيا. ذكريات حياتهم كلها كأنها ساعة من النار. وذلك أن الإنسان يستعرض حياته السابقة ربما في لحظات، فكأنهم 60 أو 70 سنة التي بقوها هي لحظات كساعة من النهار يتعارفون بها. يا بعض الآيات في مسألة اللبس على في الأرض، بعضها أظهر في القبور، كما قال عز وجل: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم بعد. إلى يوم بعد ظاهرة جدا في أنهم كانوا في الإيه؟ في القبور. وهذه الآية يتعارفون بينهم ظاهرة جدا في أنها في فترة بقائهم على ظهر الأرض في الدنيا. قال تعالى: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. يعني خسروا الأبد من أجل لذة ساعة ليس بمستمر ولا مستقر ولا خال من التمغيث. سبحان الله، قد خسروا. قال تعالى: قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تصرفون. الله بدأ خلق الخلق ثم يعيده يوم القيامة فأنا تصرفون عن الحق. فقال تعالى: أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين لا إله إلا الله. وقال تعالى: بل ادارت علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. فقال الذين كفروا: أإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. إلى قوله تعالى: قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. يعني يتبعكم ويأتيكم حالا، يتبعكم ردف لكم يأتيكم وراءكم بعض الذي تستعجلون. إلى قوله: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين أي صاغرين. وقال تعالى: أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، كيف بدأ الله الخلق. كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. وقال تعالى وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فمن غفل عن الآخرة فهو جاهل لا يعلم، وإن علم من الدنيا ما علم، إنما علم ظاهرا من الحياة الدنيا. قال تعالى ولما تفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، وهو القيامة. الأجل المسمى القيامة الذي هو يكون فيه الحساب. وخلقه الله عز وجل بالحق ليعبد سبحانه وتعالى. إقامة الحق في السماوات والأرض هو أن يعبد الله وحده لا شريك له، ولأجل مسمى ليحاسب العباد على عبادته، هل عبدوه أم تركوا ذلك أم حرفوه. وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. إلى قوله ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، يعني ما تخرج من الأرض تنبت أجسادها فيها ثم تخرج منها. وله من في السماوات والأرض أي هم مملوكون له، كل له قانتون خاضعون، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وهو أهون عليه أيسر عليه، وله المثل الأعلى والصفة العليا، له الأسماء العلى والصفة الحسنى، له الأسماء الحسنى والصفة العلى، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وقال تعالى ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. كما يرسل الله مطرا فيحيي به الأرض يرسل الله مطرا فتحيى به أجساد البشر. لم تكونوا أجساد الناس ثم يأمر الله نفخ الخيمة فتعود أرواح وتصبح حية. وقال تعالى الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال تعالى الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا قطعا فترى الودق يخرج من خلاله من بينه فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون بالخير الذي يتوقعونه من المطر وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين لآيتين قنطوا من نزول المطر. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. سمى الله المطر رحمة لأنه كان على الرحمة. إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. كما أحيى الأرض بالمطر كذلك يحيي الموتى. وقال تعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. كما ذكرنا هذه الآية ظاهرها في القبور. كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. وقال تعالى وما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. كخلق نفس واحدة وبعث نفس واحدة في قدرة الله عز وجل ذلك على الله يسير. وقال تعالى وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد. أئذا تفرقت أبداننا في الأرض من تراب وماء وغير ذلك تفرقت في الأرض أو أكلتنا السباع أو أكلتنا أسماك البحر أو تفرقت أجزاء بدن في الرياح، أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد، بل هم بلقاء ربهم كافرون، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. فقال تعالى: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. فأخبر الله عن قربها لأنها آتية لا ريب فيها. فقال تعالى: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. وقال تعالى: ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب. لا يفوت الله عز وجل أحد، كلهم يحشرون. فزعوا فلا فوت، لا ينجو أحد من هذا الأمر، لا يفوت الله أحد. وأخذوا من مكان قريب، بمجرد خروجهم من القبور أخذوا إلى أرض المحشر ثم الحساب. وقال تعالى: وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. فهم يستبعدون البعث. الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر أنهم إذا مزقوا كل ممزق وقطعت أجزاؤهم كل تقطيع فهم يبعثون خلقا جديدا. هذا من أصرح الأدلة على بعث الأجساد، وإذا كان كافرا من أنكر بعث الأجساد. قال الذين كفروا، إذن من ينكر بعث الأجساد فهو كافر. ولذا كفر العلماء الفلاسفة الذين ينكرون بعث الأجساد. وقال تعالى: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه لبلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. وقال تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، ما تركوه من أعمال يعمل بها بعدهم من خير وشر، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين في كتاب مبين. وقال تعالى: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. آية على البعض. وقال تعالى: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يختصمون. يختصمون يخاصمون. هذه صيحة الفزع ثم الصعق، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور، أي نفخة القيامة، فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، إذا هم من القبور إلى ربهم إلى موقف الحساب ينسلون يسرعون. قالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. أي يقال لهم: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة، أي في بابها، يعني صيحة الفزع والصاع صيحة واحدة لا تحتاج إلى تثنية لكي يصعقوا، وكذلك الصيحة الثانية وهي المقصودة في هذه الآية، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون، هذه صيحة القيامة لا تحتاج إلى تثنية ليقوم بعض الناس الذين لم يقوموا في النفخة الأولى، لا يحتاج إلى تكرار لا مثنوية فيها، صيحة واحدة الكل حاضر في أرض القيامة الحساب. قولوا قولي هذا والصفر. يقول الأخ: إشكال في فهمي لقوله تعالى وإن منكم إلا واردها، فرد في التفسير أمران: الدخول وأن تكون بردا وسلامة، والثاني الصراط. كيف الجمع؟ كلاهما يقع، المؤمنون يدخلون النار وتكون عليهم بردا وسلاما بعد نجاتهم منها، ومرور الكمل منهم على الصراط لا يشعرون بعذاب النار الذي يكون عليه، فإن الصراط مضروب على ظهر جهنم، وتصيب النار من يكون مارا عليه إذا لم يمر بسرعة، ويعذب بالنار من يكون عليه حتى ولو لم يقع. فالمؤمنون يمرون عليها فتكون عليهم بردا وسلاما، ثم يذكرونها لاستخراج عصاة الموحدين وتكون عليهم بردا وسلاما، فلا تعارض بين القولين. الأظهر والله أعلم في تفسير الآية أن الورود هو المرور، والمرور كما ذكرنا يمر على النار وهناك عذاب عليها، إذا عذاب أثناء المرور لمن أمرت النار أن تحرقه. هل في قولنا في دعائنا لله سبحانه وتعالى المذل أو الخافض شيء، أم يجب أن نقول المعز المذل؟ يجب أن نقول المعز المذل الخافض الرافع كما وردت مقترنة، لم ترد مجردة، لأن ذلك يوهم نقصا عن الإفراد. المذل الخافض المميت المهلك ونحو ذلك. امرأة أجهضت نفسها في الشهر الأول بدون عذر، حكمها حكم العزل، من يجيز العزل أو يكرهه أو يحرمه فالقول نفسه نفس القول. بعض الناس اليوم يكتب آيات من القرآن في المدارس مثل قوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. قال بعض المشايخ لا يجوز كتابة ذلك الآن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي فلا يرى الأعمال. الآية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا صحيح؟ لا، ليس بصحيح، بل هذه تكون يوم القيامة، وليست كل أعمال الناس يراها النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. كان يمنع أن يحفظ متن سلم الوصول، فسأل فيه شيخا فقال عليك بالنونية فما رأيك؟ لا هذا ولا ذاك، أرى أن تحفظ أدلة معرج القبول. أنا لا أحب حفظ المتون التي ليست من كلام الله ولا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا كان هذا من ذلك. لا يحفظ يحفظ، أنا ما أمتنع من ذلك يعني، لكن الذي أقوله السلف ماذا كانوا يحفظون؟ كانوا يحفظون القرآن والسنة وهما المغنيان. والله يهتم بحفظ أحد الصحيحين ينفعك أكثر. أنا قلت لك، هل بدأ بذلك الصحابة؟ هل بدأ بذلك التابعون؟ هل بدأ بذلك تابع التابعين؟ خير القرون بدأوا بحفظ المتون، ولكن بدأوا إزاي؟ أول حاجة يتعلموها إيه؟ القرآن، وبعد كده يتعلم إيه؟ السنة، كلام النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو المطلوب، هذا الذي يغني عن غيره وغيره لا يغني عنه. لا عايز يحفظ يحفظ، أنا لا أمانع. نعم، أبواب اللغة الأخرى لا يحفظ يحفظ، اللي عنده طاقة بس بحفظ. الطاقة أولى من توجه لحفظ القرآن، هذا الشيء عاوز يحفظ دي مثل في اللغة مثلا، يحفظ دي ألفية ابن مالك وهو ولا بتاعة التجويد ده هي بتاعة الجزرية مثلا، وهو مش حافظ القرآن نفسه ويتلخبط في الآيات، أو مش حافظ الحديث، أو هو حافظ القرآن وحافظ الجزرية وما يعرفش حاجة في الحديث نهائي. الأولى التوازن في طلب العلم. صور فوتوغرافية سبق أن اتكلمنا عليها، فيها خلاف سائر بين العلماء. الحمد لله اللي عرفت. بيقولوا العيال في فرنسا لقوا إيه المدرس بتاع الفلسفة قال عندهم مفصل قدامهم عشان يستوعبوا الدرس. الفلاسفة طول عمرهم كده عقولهم خريبة. أخ يعمل في عريق السنطرة، يعمل في شركة أدوية أصحابها صوفيون عشيرة محمدية، ولا هم محمديون ولا حاجة. ويقعون كل شيء يصد عن التوحيد الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. مثل طباعة كتب كفر الرواح فيها قصص البدوي الضر والنفع والعياذ بالله. إنها يغضب عليه ويرضى عنه. وتوزيع ميلاد المسلم لنفس العشيرة. على العاملين بالمصنع لترويج بعض الأفكار. وأنا أبغض هؤلاء الناس رغم أني أسمع عن قسم مهم. هل يكون ذي أن أبغضهم في الله على ما أرى مصدا عن دين الله لكل من يلاحظونه ويسلم بتوحيد الله وأفعال هذه؟ لا، لا يجوز لك، بل يجب عليك وعلى كل مسلم أن يبغض أهل البدع على بدعهم، خصوصا البدع الشركية. الجواز لا، أما استمراره في العمل فكما يجوز عند الكفار. وهؤلاء قد يكونوا جهالا، بالإضافة إلى يعني لا نثبت له حكم الردة، لكن يجوز أن تعمل عندهم طالما أنك تعمل في عمل مباح فلا يضرك. فهي يعني المسلم المبتدع حتى لو بدعة مكفرة لكن لم يثبت ردته فيجوز العمل عنده. إذا خاف على عاقبته يترك العمل ويبحث عن غيره. حكم نعي الميت بجملة توفي إلى رحمة الله، هو توفي وإلى رحمة الله جملة اعتراضية. توفي فلان ندعو الله أن يكون إلى رحمته، مقصودها الدعاء. يعني تقول مثلا مات فلان، تقول إلى رحمة الله تعالى، إلى رحمة الله، نسأل الله أن يكون إلى رحمة تعالى. هو الناس تظن أن هذا تقرير، إذا كان على سبيل الدعاء زي رضي الله عنه رحمه الله تعالى، هو هذا مش خبر، ده نحن بالبداية إيه صيغة دعاء. كم عدد النفخات في الصور؟ نفختان وقيل ثلاث، فتأتي البحث فيها. نصف الساعة في اليمين أو في الشمال، كلاهما جائز. من معجزات القرآن: وما أنتم بموجودين في الأرض ولا في السماء. ما كانش ساعة نزول الآية في ناس تطلع السماء، ولكن قولي لو ناس تصعدون إيه في السماء. وما هم بمعجزين في الأرض ولا في السماء، في الآية الوحيدة اللي فيها معجزين في السماء، وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء، إن هو ده دليل أن البشر هيكون منهم ناس تطلع في السماء، في الطائرات والصواريخ ونحو ذلك، وهم ليسوا بمعجزين، بل يأخذهم الله عز وجل متى شاء. كم طائرات تسقط بأدنى خطأ من إنسان أو بغير ما يدري الناس. التصوير اللي هو الغرز والنحس، هل يقول في القرآن ما يدل على تحريمه؟ نعم، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم إن أشد الناس أذانا وقراءة المصورون. مذاكرة الكتاب مع أرجو القبول زي ما قلنا حفظ الأدلة وعلى الأقل مجموعة منها مع فهم كل دليل منها بما تيسر من شرحه، ومعرفة المسائل الموجودة بهذه الأدلة. مع فتح كتاب التوحيد انا انصر الاخوة بحمده، ان هو عبارة عن ايه؟ ايات وحديث. فكتاب رائع. ماذا نفع عندما تكون ادلة كثيرة جدا؟ اختر بعضها، احفظ جزءا منها. اللقاء اذا خلى من الموانع استلزم الرؤية. ما هذه الموانع؟ ولود حجاب، ولود حجاب. ما معنى مخلقة وغير مخلقة؟ جزء منها مخلق وجزء غير مخلق، لسه سوف يخلق الاعضاء بعد ذلك. احدى قريباته مدت لها ايده، يعمل ايه؟ ما يسلمش عليها، يقول اني لا اصفح من ذلك، لان الصفحة محرمة. لقد وعدنا نحن واباؤنا هذا من قبل ان هذا الا اساطير الاولين. من الذي وعد الاباء؟ هم وعدهم النبي. الاباء بلغتهم دعوة الانبياء السابقين، ولذا كانوا كفارا. بلغتهم دعوة ابراهيم وموسى وعيسى، وامر النشور لم يزل مذكورا في العرب وغيرهم في الامم. لماذا قالوا ان هذا الا اساطير؟ من حكايات المتقدمين التي نشرت من الخيال تكذيبا وعنادا للحق. اهل الفترة الواردين في الحديث ان هم يمتحنون يوم القيامة اللي مبلغتهمش دعوة الرسل، لكن اباء دول بلغتهم، اللي كانوا في المدن والحضر، المدن الكبرى والقرى الظاهرة التي في العرب بلغتهم دعوة الرسل. لكن بعض هؤلاء في البوادي البعيدة ولم يسمعوا عن اي رسول يقول ربي ما اتني لك من رسول. اهل الفترة نوعين، نوع بلغتهم دعوة الرسل ونوع لم تبلغهم دعوة الرسل. من لم تبلغه دعوة رسول كافر غير معذب، اذا مات على الكفر لا يعذب حتى يمتحن يوم القيامة. اللي بلغته دعوة الرسل كافر معذب. كان منهم موحدون نالون عند الله، زيد بن عمرو بن نفيل ابو سعيد بن زيد يقول برضو حديث اللقاء يلزم منه الرؤية. هل اللقاء لا يمكن ان يكون بحجاب؟ انا نقول ما الادلة دلت على وجود الرؤية، ان الحديث فيلقى العبد ربه فيقول اي فل، بعد ما ذكر هل نرى ربنا قال هل تضرون هل تضمون، فيلقى العبد ربه. فده دليل على ان الكل يرى ربه ثم يحجب عن الكفار، عشان ما يلزمش من ذلك استمرار رؤية الكفار ليه لربهم، عشان عندنا الآية والحديث كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، والأحاديث الواردة في أنهم عمي وبكم وصم. ده الآيات أيضا كذلك. رجل بنى لله مسجدا وجاء بآخر يقوم على شؤون المسجد من خطابة وصلاة وأذان، ثم إن هذا الأخ يتخلف عن صلاة المسجد لعذر أو لغيره، بس ما حكم الذي يقبضه مع أن هناك بعض الفرائض لا يقضيها في مسجده؟ حكم المال لا، هو ما ينفعش ياخد اجره على ذلك، هو بياخد كفايه من اموال المسلمين وما ياخدش من مال الرجل. هو اذا كان ياخدها كصدقه كهبه ولا ياخدها كاجره على الصلاه، ومش هو بالصلاه هياخد الفلوس. انا اقول له يخصم مثلا عدد الصلاه 150 جنيه على 150 صلاه في الشهر يبقى الصلاه بجنيه. لا قطعا لا يصح ذلك، دي مش إيجارة صحيحة علشان يصح ان الاستئجار على ذلك، انه بياخد كفاية ليتفرغ. والله هو مش هيتفرغ انه ما ياخدش المال ده، ان ده مال لأجل تفرغه يكفي يكتفي. هل يوجد مع الإنسان ملك يسمى الواعظ؟ ورد في الحديث وأما الذي على الصدق واعظ الله في قلب المؤمن او في قلب المؤمن. نعم، لكن اسمه الواعظ تمام، هو واعظ الله يعني واعظ من قبل الله يامره بالخير. اسرى على السفر، اسرى تبنت فتاه من بلجا وهي صغيره، تم كتابتها باسم الاب المتبني، هل هذا حرام؟ نعم، وكبيره من الكبائر. وكبيره من الكبائر. يوجد حديث يقول من ادعى الى غير ابيه فالجنة عليه حرام، وهما لا هي لا تعرف من ابوها وامها او اي شيء، هل ينطبق عليها اذا استمرت على الانتساب الى هذا الاب؟ يجب ان تتسمى باسم عبد الله وعبد الرحمن اي حد، وهي اصلا يوم ما خدوها من الملجأ خدوها بشهادة ميلاد، تدور على شهادة الميلاد دي تسألهم هي فين، ما تعرفش تنتسب الى غير هذا الرجل، تنتسب الى عبد الله فهو ابوها عبد من عباد الله يربوها. نعم، ده امر مشروع، ينسبوها لنفسهم ده حرام. رجلان تزوجا من اختين، لم يرزق الله الرجل الكبير الاخت الكبير اولاد، رزق الاخرين بنتين وولدين، كتب الاخ الاكبر باسمي ولد وبنت، هذا من اعظم الكبائر ايضا، هذا من الكبائر لانه انتسب الى غير ابيه وادخل يعني في نسب ما ليس منه، افترى بين يديه ورجليه ولدا. سبق ان ذكرنا ان الصحيح هو ان اهل المحشر جميعا يرون ربهم ثم يحجب عن الكفار، والمساله خلافيه خلاف سائر بين اهل السنه، لان قال منهم يرونه في ارض المحشر ويرونه في الجنه للمؤمنين فقط، يبدأ ويبدئ الاثنين بمعنى واحد، قراءات مشهورة وكلاها صحيحة، كل المواضع دي قرأت فيها يبدأ ويبدئ. هل من أسماء الحسنى الجابر الجبار، الذي ورد الجبار وليس الجابر. الرد على شبهة من يقول من يفسر كلمة لئن قدر الله علي، لئن قضى الله علي، في حديث الرجل الذي غدر بالجهل. الشبهة باطلة لأن الجملة لا يصح لها معنى إذا حمل الأمر على ذلك. لئن قضى الله علي، قضى ماذا؟ لئن قضى الله علي ليعذبني، هي لئن، لأن هذا الأمر ما دار، ما معنى أن يكون الرجل أمر بحرق نفسه وجعلها رمادا وذرها في الريح حتى لا يقدر الله عليه، حتى لا يقضي الله عليه؟ أي قضاء إذن؟ لو حتى حمل على عدم القضاء مطلقا أنه لا يقضي عليه شيئا، وإلا لا يقضي عليه عذابا، لابد يقدر الكلام، والأصل عدم التقدير. يقول إن قضى الله عليه، هيقضي عليه يعني يعذبه، يقضي عليه بالعذاب. أو لئن قضى عليه بمعنى عذبني، يبقى لئن عذبني ليعذبني عذابا شديدا. يبقى هذا كلام لا يستقيم، ولا يستقيم مع فعله، كما يقول شيخ الإسلام تيمية، هذه من جنس تأويلات الجهمية. ها؟ أيوة عائدة، لأن نعم هم عايزين يقولوا هذا مش جاهل، وما كانش يجهل قدرة الله، عشان ما يفيدوش ان يعبر بالجهل في الايه؟ في التوحيد. كتاب الوزارة طلاب المدارس مكتوب عليه ممنوع الطبع او النشر او التوزيع. هل الوزارة ان ياخذ منه اطباع لتلاميذي في مذكرات؟ يطورها محتمل، لكن الطبع معناها طبعها في كتاب. وبعدين بقى، هل الدم نجس ام لا؟ مفيش خلاف في المسألة دي، لسه قايلينها وكلمين فيها، مفيش خلاف في الدم نجس، ده اجماع بين العلماء. النووي يقول اجماع المسلمين، مش مجرد العلماء، النووي والقرطبي وابن حجر وابن رشد وابن القيم وابن حزم وافقوا شيخ الاسلام ابن تيميه. عايزين اكتر من كده اجماعات كده، نجيب منين بعد كده اجماعات؟ ما ينقضش الوضوء، ده نجس يتغسل، مسألة خروجه ما ينقضش الوضوء، حاجة نقض الوضوء حاجة ونجسته حاجة ثانية، لكن يوقف عن اليسير. لا، بحث ابن القيم مش عذاب النار الوحيد، كلام ابن القيم في طريق في حال الارواح وفي شفاء العليل على نار الكفار، بحث فاسد جدا. حتى النار الموحدين ما عرفش ليه انها تفنى، ده الاثار اللي هو بيذكرها تدل انها موجوده فاضيه. طيب ده ما فين فناها بقى؟ يبقى موجوده فاضيه، الله ليس فيها احد، هو الحديث فيها كده لم نظر فيها احدا، يبقى اصلا ما يخرجوا منها وهي لسه ايه؟ موجوده. لا، مفيش راجح في المساله، ما تقلقش عليها راجح، دي مساله عقيده اهل السنه والجماعه، ان النار لا تفنى، ان النار وعذاب الكفار فيها لا يفنى، واللي يقول غير كده مبتدع. لا، دي مسألة، لا دي سهلة، دي مسألة هل تفنى نار سطر واحدين ولا تبقى؟ الأدلة غير أنها تبقى، لكن المسألة ما هيش إيه؟ ما هيش ما ما ما يعني مسائل العقيدة القطعية. أقصد يعني إنها لو واحد قال كده ما يضللش. لكن وإحنا مش قصدنا تقصيد تضليل ابن القيم رحمه الله عينا، ولا من يقول ذلك، لكن المقصود إن هذا القول قول ضلال وبدعة، ولو استوفيت الشروط لإقامة الحجة يبقى القائل مبتدع ضال. لكن ابن القيم ظن أن المسألة خلافية، وهي ليست خلافية، المسألة دي مجمع عليها بين المسلمين، فدي مسألة ما فيهاش خلاف، معتبر خلاف فيها ساقط وغير معتبر. اللي يقول إن النار الكفار تفنى، لا دي لا تفنى أبدا ولا يزول عذاب أهلها، اللي يقول كده يبقى ضال ضال نوعا عينا بقى بعد اقامه الحج. فينا بيشككوا في نزل كلام الشيخ الاسلام ابن تيميه، وفي كلام ابن القيم في حته معينه بيقول فيها عدم فناء النار، بس الكلام بتاعه واضح جدا في شفاء العليل وحد الارواح. نعم ايوه نعم دي عصاه الموحدين الا ما شاء ربك اللي هي في سوره هود هذه في طبقه عصاه الموحدين